اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته فاجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته. اللهم اجعلنا ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن أماكن التهمات ويجل عظمته عن الوثوب عليه بالمنكرات. اللهم اجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا. اللهم واحطط عنا به ثقل الأوزار واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا وشفيعا يوم القيامة ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج من قفاه إلى النار. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن في الدنيا ولا في الآخرة واجعله لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة قائدا، وعن النار حجابا. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عما كان من خطأ أو نسيان أو تغيير أو زيادة أو نقصان. إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين وذرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع دعاءنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء المستغيثون. اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا، وعزك وذلنا، وغناك عنا وفقرنا إليك إلا رحمتنا وكفرت عنا سيئاتنا. يا ربنا، هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونرجوك رجاء الخاضعين، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وذلت لك نفسه. اللهم إنه لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نسأل وأنت الرب المعبود، ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. يا من إليه يلجأ الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون، ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. اللهم أقلنا في هذه الليلة، واجعلنا من عتقائك من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، ولك في آخر ليلة بعدد من أعتقتهم من أول الشهر. اللهم فاكتبنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك.